الحمد لله الذي تفرد بالجلال والعزة، اختص جبريل بالرسالة، وأمر إسرافيل بالنفخة، واختص ملك الموت بالقبضة. هل أتاك نبأ طوفان والسفينة، أم هل أتاك نبأ ثمود والناقة، أم هل أتاك نبأ الكهف والفتية، أم هل أتاك نبأ شعيب وأصحاب الأيكة، أم هل أتاك نبأ أيوب والرقدة، أم هل أتاك نبأ زكريا والبشارة، أم هل أتاك نبأ سليمان والنملة، أم هل أتاك نبأ هارون إذ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، أم هل أتاك نبأ مريم إذ نوديت وهزي إليك بجذع النخلة، وهذا هو الحبيب وخاتم النبوة، هل أتاك نبأ فوق البراق وعند السدرة، أم هل أتاك نبأ أمام العرش وعند السدرة، إذ سجد سجدة هي أعظم سجدتي، فنادى ربه أمتي أمتي أمتي، فناداه الجليل رحمتي رحمتي، سبحانه سبحانه رفع السماء بالقدرة، وعنت الوجوه بالقيومة، سل الكرسي عن العظمة، سل العرش عن الإحاطة، سل سعد بن معاذ عن العرش والهزة، وأبا بكر عن حروب الردة، وعثمان عن جيش العسرة، بل سل دولة الصحابة، وسل كل الأمة عن رمضان وعن الصيام وعن القيام وعن كل سجدة وعن كل ركعة، بل عن كل تسبيحة، سبحانه سبحانه ما أعلى مكانه، رفع السماء بالقدرة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعله صوما مقبولا، وتجارة لن تبور، يا عالم ما في الصدور، أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور، رب قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا، واخلف علينا كل غائبة لنا منك بخير، اللهم بك نستنصر فانصرنا، وعليك نتوكل فلا تكلنا، وإياك نسأل فأجبنا، وإياك نسأل فأجبنا، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إياك نستعين فلا تبعدنا، ومن فضلك نرغب فلا تبعدنا، وببابك نقف فلا تطردنا، وببابك نقف فلا تطردنا، وبجمعنا هذا المبارك ندعوك فأجبنا، نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل، اللهم يا سميع يا قريب يا مجيب يا جبار يا منتقم يا قهار يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك الملوك والكاسرة، أدعوك يا ربنا أسألك أن تجعل كيد من كادنا في نحره ومكر من مكر بنا عائدا عليه، اللهم اكفنا شر العداء ولقهم الرداء واجعلهم للمسلمين فداء، اللهم صلت عليهم عاجل النقم، اللهم اجعل الدائرة عليهم والعذاب إليهم، اسلبهم مدد الإمهال وخل أيديهم ولا تبلغهم الآمال، يا عزيز يا جبار يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على عدوه، يا من رد يوسف على يعقوب وكشف ضر أيوب، اكشف عنا الكرب والبلاء والبلاء والوباء والأمراض والأوجاع والأسقام، واجعل بلدنا وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا يا أرحم الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد ما لاحت الأنوار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا.